الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نأخذ جملة من الدروس حول الأهواء والافتراق والبدع، ونركز على النشأ والأسباب مع مقدمات تكون كالعادة موطئة للأشياء التي ينطلق منها هذا العلم. الأهواء والافتراق والبدع منها الفردي ومنها الجماعي، والأخطر منها والذي ابتليت به الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الجماعية، التي ينشأ عنها جماعات ودعاة وأصول وتنتشر بين عامة الناس وخاصتهم. أما الأهواء والبدع الفردية فأمرها يسير، ونحن سنتحدث في هذه الدروس عن الأهواء والافتراق التي نتج عنها جماعات وفرق من أول نشأتها وأكثرها باق إلى اليوم، بعضها باسمه وبعضها تغيرت أسماؤها وألقابها. والله عز وجل حذرنا، أخبرنا وحذرنا، أخبرنا بالافتراق وحذرنا منه. الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأيضا أرسل الله الرسل بأمر ونهي، أرسل الله الرسل بقاعدة أن اعبدوا الله وقاعدة واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما زاد عن حده وتجاوز الحق إلى البدع والشرك والظلم، هذا كله طاغوت. واجتناب الطاغوت أصل، كما أن عبادة الله أصل، بل هما قاعدتان مترابطتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فقاعدة أن اعبد الله هي أمر بالتوحيد والتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة، وما يدخل في ذلك من تفاصيل شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله بعث هذا الأمر إلى جميع الأمم، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يعني أن أصل الرسالات كلها والنبوات هو هذا الأمر، وأن ما يأتي بعد ذلك من أصلاح شؤون الناس ودنياهم إنما هو بالتبع، والمرجع هو هذا الأصل، أصل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى هذا ممكن نبين وجه هذه القاعدة بالإشارة إلى ركنين جاء بهما الدين. الركن الأول تقرير الدين وبيانه، عقيدة وشريعة، ثم تعلم ذلك ونشره وتعليمه والعمل به. والقاعدة الثانية حماية الدين، حماية العقيدة والشريعة والدفاع عنهما وبيان ما يخالفهما، وكل ذلك إنما هو منهج القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. لا ينفكان، الدعوة إلى توحيد الله والأمر بشرعه والتزام شرعه، وأيضا حماية الدين بالدفاع عنه ونفي البدع والمحدثات. ولذلك يجب أن نتنبه لدعاوى المعاصرة التي كثرت بين الطوائف من المفكرين والمثقفين، ومن أصحاب أيضا الاتجاهات الهدامة كالعلمانيين والليبراليين وغيرهم، الذين يقولون التدين أمر شخصي، والمتدين ينبغي أن يستقيم بنفسه وما له وما للناس. هذا لا يستقيم أبدا، بل الدين يقوم على القاعدتين: قاعدة تقرير الدين وبيانه والعمل به، وقاعدة نفي البدع والمحدثات والتحذير منها ومن المعاصي. ننتقل الآن إلى تعريف الافتراق اللي هو موضوع هذه الدروس. الافتراق يرادف الأهواء ويرادف المحدثات والبدع، لكن الافتراق هو الأشهر، وهو أيضا الذي تجتمع فيه الأهواء والبدع. الأهواء والبدع تجتمع في الافتراق، وإلا كل هذه المعاني تتداخل ولا تنفك. الافتراق في اللغة هو خلاف الاجتماع، والفرق خلاف الجمع. وقيل أن فرق للصلاح أو للإصلاح، وفرق للإفساد. والله عز وجل نهى عن الافتراق صراحة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك يجعل الافتراق نقيض الاجتماع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي من مجلسهم مجلسيهما وينفصل أحدهما عن الآخر. ويطلق الافتراق على الانقسام عن الأصل أو القسام في شيء واحد. والمفارقة المباينة، والفرقة هي الطائفة من الناس التي تفارق الجماعة. الفرقة يقال فرق، فرقة وفرق، فهي الطائفة من الناس التي تنفصل عن الجماعة. والتفرق والتفرقة هي التبديد، والتفرق أيضا يطلق معاني متقاربة مثل المفاصلة والانفصال والشذوذ والمباينة والانقسام والتيه والضلال والمقاطعة والانقطاع والتشعب والخروج عن الجادة وعن الأصل وعن الأكثر وعن الجماعة. كل هذا يعتبر مفارقة، لكن في الاصطلاح المفارقة في الدين، المفارقة في العقيدة، هي التفرق في الدين. الناس يتفرقون في دنيا الناس في دنياهم وفي مصالحهم وفي معايشهم وفي علاقاتهم، لكن ليس هذا، وهذا كله منهي عنه، لكن ليس هذا هو محل الحديث ومحل الذم الشامل الذي ورد في النصوص. الذي ورد في النصوص هو الافتراق الذي يعني التفرق في الدين والاختلاف فيه، وأيضا الخروج عن الجماعة، التفرق في الدين والخروج عن الجماعة كذلك هو كالتفرق في الدين، لأن الجماعة هي التي تكون فيها قوة الدين وأيضا حماية الدين، ومفارقة الجماعة إنما تؤدي إلى المفارقة في الدين في النهاية. وكثير من الفرق كان أول أمرها مفارقة الجماعة، ثم انتهى بها الأمر إلى المفارقة في الدين والوقوع في البدع، لأنها إذا فارقت الجماعة صار له خصوصيات، وأرادت أن تتميز عن الجماعة، أن تبرر خروجها عن الجماعة، فتقع في البدع والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالافتراق في الدين، فقال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ أيضا. وقال: كلها هالكة، وفي بعض الألفاظ كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هذه هم الذين لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا الجماعة، هم أهل السنة والجماعة. وتسميتهم بالسنة والجماعة تسمية شرعية، ليست مجرد وصف، لأن من أوصافهم السلفية أو السلف الصالح، من أوصافهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ومن أوصافهم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع وسبيل المؤمنين إلى آخره، هذه أوصاف. لكن تسمية أهل السنة والجماعة هو الاسم الشرعي أيضا، لم يخترعوه لأنفسهم ولم يخترعه لهم غيرهم، بل هو وصف شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني السنة والجماعة، وذلك في غير ما حديث. منه حديث العباض بن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فحينما قال عليكم بسنتي فهذا توصية بالسنة، والذين لزموا هذه الوصية صاروا هم أهل السنة تلقائيا لما خرجت البدع. قبل أن تخرج البدع ما كان هناك حاجة لتميز المسلمين في عهد الصحابة والتابعين، ما كان هناك حاجة للتميز عن بقية المسلمين بسنة ولا جماعة، لأنهم كلهم على الإسلام. لكن لما ظهرت البدع، الخوارج والشيعة والرافضة وما تفرع عنها، ثم ظهرت القدرية والمرجئة، ثم ظهرت المعتزلة والجهمية، ثم ظهرت الفرق الكلامية الأشاعرة والماتريدية، لما ظهرت الفرق وكثر أتباعها وعم الابتلاء بها، صار مسمى السنة والجماعة لازم لمن بقوا على أصل الإسلام، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم السنة ولزوم الجماعة. وعليكم الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من خرج عن الجماعة خرج مات ميتة جاهلية إلى آخره. فالأمر بالجماعة لما تفرق المسلمون صار الذين بقوا على الأصل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صاروا أهل السنة والجماعة، وهذا التمييز ضروري لأنه لم تبقى الأمة متوحدة على السنة والجماعة، خرجت فرق، والتمايز بين أهل السنة والفرق ضروري. فكان أحسن وصف لهم هو ما سماهم به النبي صلى الله عليه وسلم السنة والجماعة، وغيرهم مفارق. وأصناف الافتراق، أولا الافتراق بالبدع والمحدثات، سواء كانت هذه البدع عقدية أو كانت عملية، هذا هو أصل الافتراق، وهو مادة الفرق، وهو أغلب ما عليه أهل الأهواء والبدع، هو الافتراق في العقيدة والعبادات والأعياد والشرائع والشعائر والمناسك، الخروج عن السنة في هذه الأمور هو افتراق الفرق. وقد يكون فيه بعض الأفراد الذين لا ينتسبون للفرق يقع في هذه الأهواء والبدع، لكن الفرد يعني ليس كالمجموعة، المجموعة هي التي تضع لنفسها منهج بدعي أيا كان نوعه وتجتمع عليه وتدعو إليه وتتعصب له وتقرره وتفصل فيه. ولذلك ما من فرقة بدأ افتراقها ببعض الأصول إلا وتتفرع هذه الأصول وتكون شاملة كل الفرق، أول افتراقها في أصل أو أصلين كالخوارج وكالرافضة وكالمعتزلة والجهمية وأهل الكلام، كان بداية انحرافاتهم في أصل أو أصلين، ثم تتجارى بهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمضي فيهم الأهواء وتدفعهم إلى التوسع في الابتداع حتى تكون مناهج بدعية. وعلى هذا كل الفرق انتهت إلى مناهج بدعية، ليست بدعة أو بدعتين أو عشر، تنتهي إلى مناهج بدعية شاملة. ذلك أن المبتدع يشعر بالشذوذ عن الجماعة، ثم يكون يستهويه الشيطان ونفسه والهوى إلى أن يتميز عن الجماعة، ليس بميزة واحدة، بل يبدأ يفصل في كل ما يستطيع أن يتميز به عن السنة والجماعة. ولذلك كل فرق تعادي أهل السنة والجماعة، حتى الفرق التي تلبس على الناس وتسمي نفسها السنة والجماعة هي تكره أهل السنة والجماعة حقيقيين، وتنابذهم وتعيرهم وتشنع عليهم وتبني أحكامها تجاههم على مفتريات وأكاذيب. وأغلب ما يرمي به أهل البدع أو أهل الافتراق، ما يرمون به أهل السنة أغلبه من الافتراق، ومنه ما هو من التلبيس، ومنه ما هو من قلب الحسنات إلى سيئات، يقلبون حسنات أهل السنة إلى سيئات، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة، والفرق ليس عندها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهم يعتبرون هذا عدوانية من أهل السنة وتشدد وتفرقة وحدة إلى آخره، يصفون الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه الصفات، فيذمون أهل السنة بناء على توصيفهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك الولاء والبراء، الفرق ليس عندها ولاء وبراء إلا على أصولها هي، ليس الولاء والبراء الذي جاء بالقرآن والسنة، وأهل السنة هم أصحاب الولاء والبراء الحقيقي، وأهل الأهواء والبدع والافتراق يعيرون أهل السنة بنهجهم منهج أهل منهج الولاء والبراء، ويعدون هذا عدوانية وتصنيف، ويعدونه نوع من البغي على الناس والتميز عنهم إلى آخره، ويسمونه الآن في عصرنا هذا نشر الكراهية، يسمونه نشر الكراهية الولاء والبراء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا من الافتراق والفراق، منها ذكره للخوارج، وأكثر ما جاءت الأحاديث عن الفرق هم الخوارج، ومرجع ذلك لأسباب نعلمها وأسباب لا نعلمها، لكن منها أن الخوارج كانوا هم أول من فارق جماعة المسلمين، فكثر التحذير منهم. والأمر الآخر أنهم يهلكون الحرث والنسل، الخوارج يعني يهتكون حقوق الناس في الدين والدنيا وفي الدماء، ولا يتورعون عن قتل المسلمين وانتهاك حقوقهم، ولذلك جاء النهي عنهم بإسمائهم أو بوصفهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، هذه من صفاتهم، يتلون القرآن مما يجعل العام والسادج وطالب العلم الصغير يغتر بهم، فمن هنا جاء النهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق جملة، ثم ذكر من صور الافتراق مفارقة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، طاعة ولاة الأمر الذين لهم بيعة، من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها، ولا يحاشي أو يتحاشى مؤمنا لإيمانه، ولا يفي لذي عهد بعهد فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية، يعني عمياء لا وجه لها، يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتلته جاهلية. إذن المفارقون في الأصول والعقائد وشرائع الدين يعتبرون أهل الافتراق في الدين، كذلك الخارجون عن الطاعة وعن الجماعة من أهل الافتراق، الخارجون على الأمة بالسيف كذلك من أهل الافتراق حتى لو كانت عقائدهم سليمة. ولذلك نجد كثير من أهل الغلو على مدى التاريخ غالبا تكون عقائدهم سليمة من حيث الاعتقاد النظري، لكن تعاملهم مع المسلمين وتعاملهم مع الأحداث يعارض المنهج الحق، سواء بتأول أو بغير تأول. من الأشياء المهمة لطالب العلم إنه البدع يجر بعضها بعضا، وأهل البدع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني البدعة تجر إلى بدعة، والبدعتين تجر إلى الثالثة والرابعة والخامسة، وكل الفرق كذلك كما قلت قبل قليل. لكن محل عظة هنا أن البدع الاعتقادية تجر إلى البدع العملية، تجر إلى البدع العملية، بدع التبرك الشركي والتبرك البدعي والتوسل الشركي والتوسل البدعي والمقابرية والتصوف وإلى آخره. وكذلك العكس، البدع العملية تجر إلى البدع الاعتقادية، لأن صاحب البدعة سواء كانت اعتقادية أو عملية يشعر بالتمايز عن أهل السنة والجماعة، فيوقعه ذلك في شمولية البدعة عنده، شمولية البدعة. وكل الفرق ما أقول بعضها تجمع بين الأمرين، مع أنه أغلب الفرق بدأ عندها الافتراق في البدع الاعتقادية في القرن الثاني والثالث، ثم جرتهم بدعهم الاعتقادية إلى البدع العملية. فالآن كل الفرق بدون استثناء تجمع بين البدع الاعتقادية وبين البدع العملية الممارسات في يعني العبادات، في الشعائر، في الأعياد، في كثير من الممارسات العملية نجدهم منغمسون في البدع ويجمعون بين الأمرين. هذا كمناهج وأصول والأكثرية منهم. أما الأفراد والأتباع فلا يجوز أن نقف عندهم. لماذا؟ لأن كل الفرق من أتباعها السذج الذين يقلدون ولا يفهمون، وهذا كثير في الأتباع. لكن ما دامت الفرقة لها منهج فنحن نحكم على الجميع، إلا إذا كان أو إذا تعرضنا لفرد لسبب شرعي، إذا تعرضنا لفرد من أفراد أتباع الفرق هذا نفصل فيه، إذا مات وإذا تزوج وإذا في أحوال المعاملة نفصل في الفرد بحسب حاله. بل قد تكون بعض الفرق أصلها كفرية مثل الرافضة. الرافضة ليست من الدين في شيء، بل هي تحارب الدين حرب شعواء لا يوجد مثله عند أي فرقة من الفرق، تضاد الدين. قائمة الرافضة قائمة أصولها على حرب الإسلام صراحة، وهذا منهجها، ولذلك نحكم عليها من خلال هذا، من خلال المنهج والشيوخ. أما الأتباع فالأصل إنهم تبع لشيوخهم، هذا الأصل. لكن إذا واجهتنا حالة فرد من الأفراد فننظر في حاله الشخصية، قد يكون هناك رافضي ساذج جاهل لا يقع فيما يقعون فيه، إنما يتبعهم بالتقليد ولا يعرف شيئا، ما يعرف شيئا من دينه. فهذا إذا كان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله نحكم له بذلك ولا ندخل في تفاصيل حاله. لكن هذا نادر لا يلغي الحكم، النادر لا حكم له أن يوجد إنسان يتبع فرقة ولا يعتقد عقائدها ولا يعمل بأعمالها، هذا إن وجد فهو نادر. لكن لا يتعلق الحكم بهذا النادر. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم هداهم الله فضلا عن بعض المتثقفين والمفكرين يقولون أنتم ليش تحكمون على هذه الفرقة مثلا كالرافضة من خلال أصحاب العمائم فقط، نقول أبدا نحكم عليهم من خلال أعمالهم. السائد عند الرافضة الآن هو الشركيات والاعتقادات الباطلة وسب الصحابة وسب عائشة والاعتقاد الباطل في القرآن والاعتقاد الباطل في الصحابة كلهم، هذا عليه عموم الرافضة إلا النادر، والنادر لا حكم له. فمن هنا الحكم بالافتراق أو الحكم بالخروج من الملة يرجع إلى الأصول والمنهج لكل فرقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أن الأهواء والبدع تجر إلى غيرها من البدع إلى أن تكون يعني مسلكا ومنهجا عاما عند الفرقة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالكلب. الكلب هو مرض ينتج عن عضة الكلب المسعور، والسعار معروف هو مرض يعدي قبل أن تخرج الأدوية الحديثة. فكان قديما إلى وقت قريب إذا عض الكلب، لكم الكرامة والملائكة والمسجد، إذا عض أحدا من الناس وهو مسعور انتقلت البكتيريا والمرض إلى الإنسان المعذور حتى تهلكه قطعة قطعة حتى ينتهي. والناس قديما ما عندهم علاج للسعار إلا نادر. فكما أن السعار يهلك أو عضة الكلب المسعور تهلك الإنسان وتقطع وصاله وصلة وصلة، فكذلك الأهواء تتمادى بصاحبها دفعة دفعة حتى تجعلها مناهج مهلكة. نسأل الله السلامة والعافية. الآن بدأ أهل الأهواء والبدع يهجمون على السنة ويتجمعون ضدها، وهي ردة فعل لانتشار السنة بحمد الله في كل مكان. السنة في العقود الأخيرة رغم ضعف أهل السنة وتشتتهم ورغم وجود النزاعات والخلافات بين دعاة أهل السنة والجماعة، إلا أن السنة تنتشر ولله الحمد في جميع بقاع الدنيا انتشارا ذريعا أرعب الكفار وأرعب أهل الأهواء، خاصة الصوفية والرافضة وأهل الكلام. فبدأوا الآن يتكتلون، وبدأت يعني دول العالم تحاول أن تدخل على المسلمين من خلال فرق وتشجع الفرق، وهذا من قديم من أيام الاستعمار الاحتلال، لكنه الآن زاد. وآخر ما لجأوا إليه بدأوا بتبني يعني الأمريكان والأوروبيين وجميع أعداء المسلمين بدأوا يتبنون الطرق الصوفية، مع أنهم لن يفلحوا في الطرق، لأن الطرق سلبية أهلها أهل خمول لا يقوم بهم دنيا ولا دين، ولا يقيمون سياسة ولا دولة. الطرق مخدرة ومخدرة، لكن من الحرص على رد السنة لجأوا إلى الصوفية الآن، ولجأوا إلى محاولة جمع الفرق لتكون لها شعار يقطعون خط الرجعة لأهل السنة والجماعة. ومن ضمنها أن الفرق الآن وبعض الطرق الصوفية صارت تسمي نفسها أهل السنة والجماعة، كما حدث في مؤتمر جروزني، وهذا المؤتمر قامت عليه أجندة عالمية، لا تظنون مجرد فكرة ساذجة ومجموعة من الناس تنادوا، لا، هذا عمل استخباراتي مقنن ومرتب بأن يصادروا السنة والجماعة للصوفية والفرق الكلامية كالأشاعر والماتريدي، لكن الله عز وجل خذله، ما كان للمؤتمر أي أثر، بل العكس، كانت ردود أفعال على مستوى العالم كله حسب اطلاع من أهل السنة في كل العالم سخروا من هذا المؤتمر ومن قراره الذي لا يعتمد على شيء. على أي أصل سميتم أنفسكم أهل السنة والجماعة؟ وأهل السنة والجماعة قائمون ظاهرون، لهم علماؤهم ودعاتهم ومناهجهم، ويتبعهم جميع العامة، جميع عوام المسلمين مع أهل السنة والجماعة. فمن هنا فشلت هذه الذريعة، لكن الشاهد أنه الفرق حريصة على أن تجتمع ضد السنة والجماعة، وهذا له أصل تاريخي. يعني كلما نشطت الفرق في أي زمان وفي أي مكان تداعت على أهل السنة والجماعة، كلما نشطت تداعت على أهل السنة والجماعة، سواء كانت لها سلطان مثل ما صار في أيام الدويلات الفاطمية الهويدية، فإنهم نشطوا على أهل السنة والجماعة وأخرجوهم من المساجد وقتلوا بعض العلماء وبعدوهم عن التدريس ووصفوا أهل السنة بأشنع الأوصاف حتى قيض الله من يزيلهم عن المسلمين. والآن التاريخ يعيد نفسه، بدأ أهل الأهواء والافتراق والبدع يتجمعون ويتغاضون عما بينهم من الخلافات، لأن الأصل الذي يجب أن يفهم أن أهل البدع والأهواء لا يتفقون ولا يجتمعون على شيء من الأصول على الإطلاق، ويحارب بعضه بعضا ويقاتل بعضهم بعضا إلا على أهل السنة، وهم يجتمعون على أهل السنة، كما أن الكفار يجتمعون على أهل السنة رغم ما بينهم من تباين واختلاف. وهذه سنة الله في خلقه. ولذلك النزاع المذموم الذي أدى الافتراق هو النزاع في العقيدة وفي العبادات وفي الآيات وفي الشعائر التعبدية التوقيفية. أما الاختلاف بين المسلمين في الأحكام ما دام على شروطه فهو لا يضر، وليس هناك فرقة مبناها على الاختلاف في الأحكام أبدا، ليس هناك فرقة خلافها مع السنة والجماعة هو الأحكام، حتى وإن أخطأ مجتهدوها، فهذا لا يخرج صاحب الاجتهاد ما دام سليم المعتقد ولا ينتمي إلى فرقة، لا يخرجه ذلك من السنة إذا زل، ومعروف زلة العالم، فالعالم قد يزل وقد تكون زلته نوع من البدعة، لكن ما دام زلة عالم فإنه تصحح له ويبين وجه الحق للناس لئلا يغترون، ويعذر باجتهاده، يعذر ولا يوافق. متى يحكم بالمفارقة على جماعة أو فرقة أو فرد؟ المتقرر عند السلف أنه لا يحكم بالمفارقة على أحد حتى يخرج عن السنة والجماعة في أصل من الأصول القطعية الثابتة أو أكثر من أصل. إذا خرج في أن أصل من الأصول كالصفات والقدر وكالملائكة والرسل والكتب المنزلة، أو خرج في اعتقاد اليوم الآخر أو نحو ذلك، إذا خرج في أصل ولو أصل واحد من الثوابت الدين فإنه يكون فارق الجماعة، سواء كان فرد أو جماعة. وقال بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك الابتداع في الجزئيات إذا تكاثرت. إذا رأينا إنسان مثلا ما ينتمي إلى فرقة لكن يعمل بأعمال أهل البدع ويجالس أهل البدع ويتوسل التوسل البدعي ويتبرك التبرك البدعي ويكثر سواد أهل البدع يدعو إلى البدع، قالوا أنه فارق حتى لو كانت ليست بدع مغلظة، إذا كانت كثيرة في شخص وهذا قليل فإنه يوصف بالمفارقة. أصول الدين التي تكون فيها المفارقة العقيدة لها مسميات، وهذه المسميات لا نجدها عند أهل الأهواء والفرق على وجه سليم، هم يدعونها كمصطلحات لكنها لا تصح عندهم. أولها العقيدة، فأهل الأهواء والبدع لا تستقيم عندهم العقيدة. وثانيها السنة، السنة لها اصطلاحان، السنة بمعنى الحديث وما يتفرع عنه من دراسة الأسانيد والرجال وما يتعلق بخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفهوم العلمي للسنة. لكن أيضا أهل السلف أو أهل السنة السلف يطلقون على العقيدة السنة، ولذلك لهم كتب كثيرة اسمها السنة يقصدون بها العقيدة. ومن أسماء العقيدة أصول الدين، ومن أسماء العقيدة الثوابت واليقينيات والقطعيات والمسلمات والفقه الأكبر، لأن الفقه في الدين يشمل فقه العقيدة وفقه الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن أعظم الفقه في الدين هو فقه العقيدة، بل لا يستقيم دين المرء حتى يفقه عقيدته، فلذلك سميت الفقه الأكبر العقيدة. من ضوابط الافتراق والاجتماع على السنة أن أهل السنة اختلافهم اختلاف سائغ، فلذلك يسمون الفرقة الناجية. هم ناجية يعني أنه لا يدخل النار منهم أحد، لا، العاصي إذا مات على معصيته وعلى كبيرته حتى وإن كان من أهل السنة قد يدخل النار، لكن القصد العموم، عموم أهل السنة هم أهل النجاة. والفرق وأتباعها هم أهل الهلاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها هالكة إلا واحدة، أو كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والتحذير من الأهواء والافتراق جاء كثيرا في النصوص وعلى ألسنة السلف الصحابة والتابعين، لا سيما بعدما ظهرت الخوارج، فإن السلف أكثر من إيراد النصوص في القرآن وعلى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الافتراق والتحذير منه. وأيضا واجهوا الفرق التي عاصرتهم بالحوار وبالحجة وبالقتال إذا لزم الأمر، كما كان من حال الخوارج. من الأشياء المهمة أنه ليس كل مفارق يخرج من الدين أو يخرج من مسمى المسلمين، بل القليل هم الذين خرجوا من مسمى المسلمين من الفرق، الذين وقعوا فيما يوجب الردة والكفر وأصروا عليه ولم يكن عندهم تأول سائغ، هؤلاء خرجوا عن الإسلام ولم يعدوا من فرق المسلمين حتى وإن ادعوا ذلك، كغلاة الجهمية وغلاة القدرية والباطنية جميعا وعلى رأسهم الرافضة وغلاة المرجئة وغلاة المعتزلة وغلاة القدرية، هؤلاء كلهم خرجوا من الملة لأن عقائدهم كفريات وتلبسوا بنوعي الكفر، الكفر الاعتقادي والكفر العملي، فهذه الفرق مفروغ منها وإن ادعت الإسلام كما تفعل الفرق الباطنية وهي ضد الإسلام تماما تماما، يعني ما هو في أمور دون أمور، في كل شيء الفرق الباطنية وعلى رأسهم الرافضة هم ضد الإسلام ويكيدون للإسلام عقديا وعمليا كذلك، ويكيدون للمسلمين بأنواع الحقد والتحذير والتنفير ثم أنواع الأذى، ما يملكونه من أذى بما فيه القتل والتعذيب وجميع أصناف العدوانية، فإنهم يتعبدون الله بها، الرافضة يتعبدون الله بانتهاك حقوق السنة وأهل السنة، وكما ترون ما فعلوا بالعراق وما يفعلونه في سوريا احتسابا وتدينا، وأهل السنة عندهم يقتلونهم قتلة شنيعة، لا يقتلون قتلة طبيعية أبدا، يعني أشنع أنواع التعذيب وأشنع أنواع القتلة بما لا يكاد يوصف أحيانا، مع أنه ما جاءنا في الصور ونقل من أفعالهم إلا القليل، والباقي ينقل عبر الذين نجوا أو عبر الذين اطلعوا، فهؤلاء أعداء للإسلام والمسلمين. أما النوع الثاني من الافتراق فهو الافتراق الذي يكون عن تأول، تأول يعني يأخذ بنصوص يتأولها، ثم يتأول يصرفها إلى غير معانيها لكن الاشتباه، عنده اشتباه، وهذا عليه سائر الفرق، يعني عموم المعتزلة ومعتزلة الجهمية صح التعبير، وكالقدرية الثانية التي لطخت من مذهبها، وكمرجئة الفقهاء التي عليها الأحناف وأبو حنيفة ومن جاء بعده، وكذلك الفرق الكلامية المعتدلة إن صح التعبير كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء من فرق المسلمين وما خرجوا من الإسلام، هم مسلمون وقعوا في البدع، ولذلك يسمون أهل البدع، يسمون أهل الافتراق، ويبقون لهم أحكام المسلمين وحقوق المسلمين من حيث التزاوج ومن حيث الجنائز ومن حيث الدفن، إلا من كان داعية بدعة فهذا يفصل فيه العلماء في كل عصر بحسب حال المسلمين، فداعية البدعة وإن كان من فرقة ليست خارجة من الملة أحيانا يعذر بالقتل، فهذا يرجع إلى قرار العلماء والأئمة، لكن في العموم هذه الفرق تبقى من فرق المسلمين ولها حقوق المسلمين إلا في حالات تستوجب الردع أو كف الشر عن عامة المسلمين. يعني صاحب البدعة قد يهجر إذا كان الهجر ينفع، يحذر منه لئلا يتأثر الناس ببدعه ويحاور وتقام عليه الحجة. وصاحب البدعة كذلك يجوز أنه يعني يغرب عن بلاد المسلمين إلى أماكن ما يستطيع فيها أن يدعو إلى بدعته، وغير ذلك من الأمور التي هي من باب الردع فقط. لكن إذا كان أهل السنة يعني ليس لهم شأن أو هم مستضعفون فيسددوا ويقاربوا، وليكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحذر من البدع وأهلها، لكن بأسلوب حكيم ما يكون فيه استفزاز للفرق ولا يكون فيه إساءة تنفر. السنة في بعض الظروف يلجؤون إلى الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يستطيعون الردع للفرق كما هو في حالنا اليوم في كثير من بلاد المسلمين. أهل الهواء والبدع والافتراق أكثرية، وأهل السنة ليس بأيديهم سلطة ولا بأيديهم ولاية على الناس، ولا يطاعون ولا يطاعون، بل شنع عليهم ويحاربون. فمن هنا يجب أن يسددوا ويقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا كما قال عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الأحكام القواعد ترى حاكمة، وما ارتكاب أخف الضررين ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فأهل السنة يجب أن يكونوا دعاة برفق، ما نقول يسكتون لا، بس يدعون برفق وحكمة وصبر وحلم، لا يواجهون الناس ما داموا لا يطاعون، ولا يعنفون على الناس ما دام ليس بأيديهم ولاية. وهذا فقههم في الدعوة يجب أن يحتذيها للسنة في كل مكان وأن يوصوا به، فإن الرفق هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حتى مع الكفار واليهود، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، فالعنف لا خير فيه والتأديب لا نملكه، وكذلك الهجر وما يشبهه يؤدي إلى نتائج عكسية، نتائج عكسية، لأن الهجر لا يفيد اليوم، ولا اعتزال الناس كما يفعل بعض طلاب العلم القادرين، الذي لا يقدر قد يحتاج يعتزل إذا كان في بلد أكثرها بدع وليس له شأن ولا يطاع ممكن يعتزل، لكن في بلاد السنة مثل بلادنا ما يسعنا أن نعتزل، ونحن ظاهرون ولله الحمد، والبلد تقوم على الكتاب والسنة في نظامها وفي أحكامها. فمن هنا يجب أن يعتز المسلم في مثل هذه البلد، لكن أيضا يدعو بحكمة ورفق، لأن الناس الآن انتشرت، كثير من الشباب خاصة انتشرت في عقولهم مسألة الرأي والرأي الآخر، ومسألة الاعتزاز بالرأي، ومسألة أنه لا تفرض نفسك على الآخرين، ليس لك شأن في الآخرين إلى آخره، ويعتبرون الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة نوعا من التطفل والعدوانية أحيانا، أيضا فرض الرأي على الآخرين. هذه بدأت دعاوى تنتشر بين الشباب، يعني فينبغي أن نسدد ونقارب وندخل على قلوبهم بالرفق والنصيحة بالدعوة التي هي أحسن. وهذه قواعد شرعية عظيمة يقتضيها المقام والحال اليوم. الآن سننتقل إلى بداية الكلام عن الافتراق عن قصدي نشأ والأسباب. من الأشياء المهمة نسيتها خطورة بعض الأفكار التي يدندن بها بعض الناس، إما جهل وإما تجاهل، الذين يدعون أن أصل الافتراق بدأ من بعض الصحابة، وهذا غير صحيح قطعا. لم يثبت أن أحد من الصحابة خرجت منه بدعة لا اعتقادية ولا عملية على الإطلاق، وهذا من فضل الله عز وجل أن رحم هذه الأمة بأن يكون نقلة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصم أحد منهم ببدعة لا اعتقادية ولا عملية، بل هم قاوموا البدع الأولى، حتى البدع اللي نسميها بدع يعني مفردة، مثل بدعة التسبيح الجماعي، بدعة التسبيح بالحصى، بدعة يعني التحلق والذكر الجماعي إلى آخره، هذه كلها نهى عنها الصحابة، مع أنها لم تنشأ عنها فرق، كانت بدايات. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم على السنة، حتى وما حدث بينهم من بعض الاختلاف الشديد بعد مقتل عثمان كان كله عن اجتهاد. ولما انتهت الفتنة التي قادها غيرهم وأججها غيرهم فإنهم سلموا منها، ولما انتهت وانفكت تراضوا وعذر بعضهم بعضا، لأنها أمور اجتهادية. وعلى هذا ليس من الصحابة من حدثت منه بدعة على الإطلاق. نعم في وقتهم ظهرت الخوارج وظهرت الشيع بأنواعها بما فيهم الرافضة اليوم. الرافضة اليوم لا كما يظن بعض الناس أنهم توسعوا في الافتراق على مر التاريخ، أبدا عقائدهم التي يعتقدونها اليوم هي التي وضعها ابن سبأ وأجندته ممن حوله من سبايا الأمم ومكائد الفرس والروم، عمل استخباراتي يعني عنيف، بذر بذور افتراق الرافضة من ذلك الوقت. كل العقائد اللي تسمعونها عن الرافضة وضعت في ذلك الوقت، لكن الرافضة توسعوا فيها، سواء التقية أو ما يسمونه، أو كذلك سب الصحابة، أو اعتقاد أن القرآن فيه شيء، أو تفسير بعض الآيات بغير تفسيرها، أو بقول القول بالرجعة، القول بالمهدية، الخرافة. كل هذه الأمور بدأت في صدر الإسلام وفي آخر عهد الصحابة، إنما هم وسعوها وفصلوا فيها. هذه الفائدة فقط. من ميزات السنة التي خالفوا فيها الفرق، أولا الوضوح والبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقالوا على الواضحة، وقال لا يزيغ عنها إلا هالك. فهي واضحة بيضاء، السنة واضحة بيضاء، ولذلك عموم عقيدة السلف يفهمها العالم بفهمه ورسوخه، ويفهمها طالب العلم بقدر ما عنده من العلم، ويفهمها العامي. خلوا على سبيل المثال أصول العقيدة عندنا: أركان الإيمان وأركان الإسلام، واضحة جدا. نعم قد يتعمق فيها العالم ما لم يتعمق فيها العامي، لكن هي واضحة، واضحة كوضوح ألفاظ القرآن، ألفاظ الفاتحة مثلا، يفهمها إجمالا العامي، ويفهمها تفصيلا العالم وطالب العلم. فالوضوح هو أول سمات السنة، ولذلك السنة لا تلتبس على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، أما من عمت بصيرته من المنافقين فكانوا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتقلبون في نفاقهم، وما تنفعهم الآيات البينات الواضحات والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ومع ذلك نسأل الله السلام والعافية لم يستفيدوا من الهدى ولم يتبين لهم وجه الحق لأنهم أهل ريبة، فابتلاهم الله بألا تفقه عقولهم شيئا من الدين. لكن من عنده بصيرة وفطرة فإنه يجد الدين واضح لا لبس فيه، ولا يجد في عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدات ولا ألغاز ولا مجازات، بل هي عقيدة سهلة ميسرة. ثم إن أهل السنة والجماعة ليس في عقيدتهم ما هو متأثر بالديانات أو الأمم أو الفرق أو الجماعات أبدا، كلها نقية من الكتاب والسنة، لا يخالطها أفكار، لا يخالطها فلسفات. عقيدة أهل السنة والجماعة نقية صافية، مصدرها الوحي، مصدرها الوحي. ليس في العقيدة شيء ليس مصدره القرآن أو صحيح السنة على الإطلاق، وما أخذ من حديث ضعيف وكذا لا يعتبر من العقيدة عند السلف. فأما فرق الضلال فكلها فيها شبه من الأمم الضالة، كل الفرق فيها شبه يزيد أو ينقص من الأمم الضالة. قد نستثني الخوارج الأولين فقط، وإلا في القرن الثاني الخوارج دخلت عليهم الفلسفات وأخذوا ببعض أقوال المعتزلة، وهناك فرقة هي من فرق الخوارج ومن فرق المعتزلة، وهي الزيدية والأباضية. الزيدية من فرق الخوارج، قصد من فرق الشيعة المعتدلة، ومن فرق المعتزلة، وكذلك الأباضية هم خوارج وفي نفس الوقت هم معتزلة. وللفائدة، الفرق في القرن الثالث اختلطت كلها، اختلطت الحابل بالنابل، ولا تجد فرقة إلا فيها شيء من ضلالات الفرق الأخرى، وكانوا يتجادلون ويتأثر بعضهم ببعض. لكن يهمنا هنا أن أهل الأهواء والبدع والافتراق كلهم من القرن الثاني وما بعده صار فيهم شبه من عقائد الأمم والديانات الأخرى، الديانات الفارسية والديانات المجوسية والديانات الروم وديانات يعني الهنود. وأكثر ما يتمثل التأثر بالديانات وعقائد الديانات الباطلة أكثر ما نجده في الطرق الصوفية. فكل طريقة الآن في العالم الإسلامي تجدها متأثرة تأثر واضح قد نأخذ بعض الأسئلة بين الأذنين إن شاء الله تجدها متأثرة تأثر واضح بالديانات التي في بيئتها إذا لاحظنا الطرق الصوفية في الهند وباكستان وما حولها نجد أن عندهم من عقائد الديانات الشركية في الهند كذلك في أفريقيا الطرق الصوفية في أفريقيا متأثرة بديانات البيئات الوثنية الموجودة بها وهكذا والفرق عموم الفرق كلها تأثرت ببعض الفلسفات الأممية الأخرى طيب والآن ندع الفرصة للمؤذن يؤذن ثم نستمر بعد الأذان في عرض بعض الأسئلة هذه مجموعة من الأسئلة ما أدري نقدر نغطيها ولا لا على أي حال أولها يقول المقصود براية عمية استفاضة نرجو توضيح المقصود الراية العمية هي العمياء التي ليس لها هدف شرعي تكون تعصب لرأي أو تعصب لجماعة أو قبيلة تكون مبنية على أهواء ورغبات خاصة عمية لأن هي عمياء في هدفها ليس لها هدف صالح أو هدف شرعي أما ما ذكره السائل من واقع الأمة هذا مما يجب أن نتعاون عليه ونشكو ضعفنا ونشكو تقصيرنا وغالب ما يحدث في الأمة اليوم إنما هو من تقصير المسلمين سواء طلاب العلم والدعاة أو من دونهم ولو قمنا بالواجب لرأينا أثر هذا القيام لكن نسأل الله يعفو عنا ويجب أن نتواصى بالبر والتقوى يقول ما المراد بقول العلماء اختلاف الأمة رحمة الاختلاف الذي يكون في الاجتهاديات هذا رحمة لأن فيه سعة الناس يتفاوتون في بلادهم وفي عاداتهم وفي قدراتهم فكان في يعني اختلاف العلماء رحمة يعني للتنفيس عن الناس لئلا يصيبهم عنت أو شدة في أعمالهم هذا يقول هل لأهل السنة مذاهب في العقيدة كما لهم في الفقه مثال الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أهل السنة ليس لهم مذاهب في العقيدة لأن العقيدة واحدة ومنهجها واحد فكيف يتعدد أتباعها فيتعددون أبدا ما دامت أصول السنة والجماعة واحد في الاعتقاد والمناهج وأصول الدين فلا يمكن أن تكون مذاهب بل هي مذهب واحد يسمى مذهب السنة والجماعة وأما في الفقه فنعم أما الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث الأشاعرة والماتريدية تسمى الفرق الكلامية هي خالفت منهج أهل السنة والجماعة في بعض أمور العقيدة وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة معنى الأهواء يعني الهوى هو الميل الميل إلى الباطل والميل إلى الشهوة الميل عن الحق في وقوع الظلم ومخالفة الشريعة وبالمعاصي والآثام وبالبدع هذا هو الهوى الميل عن الحق في أي أمر من الأمور يعتبر هوى وأول قال وأن أول من سب شيعة يعني يمكن قصده من سب الشيعة نعم الصحابة من أول من سبب الشيعة هو عبد الله بن سبأ ومن معه من سبايا الأمم عبد الله بن سبأ معه مجموعة من الفرس ومن اليهود ومن النصارى ومن الروم ومن غيره، فهو يعني جند هؤلاء الذين معه لصنع مذاهب، أهمها مذهب الخوارج ومذهب الشيعة والرافضة، يسمون الشيعة قديما والآن هم الرافضة. الرافضة هي من عمل ابن سلام ومن معه. يقول نهى الله عن التفرق، والتحزيب والاختلاف، لكن هل يجوز العمل على إنشاء حزب أو جماعة في بلد يأذن بذلك؟ في البلد المسلم إلى آخره. نعم، التحزب والتجمع والتكتل بين المسلمين له ضوابط. أولا، السنة والجماعة ليس فيها تحزب، ليس فيها تحزب في الدين إطلاقا ولا خصوصيات. أهل السنة والجماعة مرجعهم علماؤهم، وطلاب العلم والعامة يرجعون إلى العلماء بلا تعصب ولا تحزب ولا تفريق بين العلماء. أنا قد جعلت ولا يعني. فعلى هذا فإن مفهوم التحزب مما يختلف عليه. إذا نعود وأقول التحزب في الدين أو وضع منهج في خصوصيات لمن ينتمون لهذا الحزب، ويكون في هذا الحزب بيعة في الدين، بيعة في الدين وخصوصيات تميزهم عن غيرهم، فهذا بدعة، سواء انتسبوا للسنة والجماعة أو لم ينتسبوا. أما الاجتماع على مصالح ودعوة وأساليب مثل الأساليب الحديثة التي يحتاجها المسلمون، الاجتماع على عمل مؤسسي ووضع ضوابط له مثلا، ووضع نظام للدعوة للعمل الخيري لمصالح دنيا الناس، للارتقاء بمستوى شباب المسلمين، المستوى العلمي والعقلي، تشجيع الإبداع، تشجيع التعاون عبر عمل مؤسسي، فهذا مطلوب، وليس هذا هو التحزب المذموم، بل هو ضروري الآن، لأن العصر عصر التكتلات والمؤسسات والمراكز والبحوث، يعني عصر استنهاض الهمم في الرقي في دنيا الناس ودينهم. ويجب الأمة أن تكون سباقة، فتنشأ فيها مؤسسات وإدارات وأعمال مرتبة تجمع الشمل وتجمع الطاقات، تعتني بأفراد الأمة وجماعاتها وتعتني بالمجتمع. هذا ليس تعصب ولا تحزب الممنوع. إذن أعود وأقول وأكرر، لأن هذه مسألة مهمة، التحزب الممنوع هو اجتماع جماعة من الناس ولو انتسبوا للسنة والجماعة على نظام يخصهم، من لا يدخل فيه فليس منهم، يكون فيه بيعة وطاعة لهذا الجماعة فقط دون الانفتاح على الآخرين، ويكون فيه خصوصيات، فهذا تحزب مذموم. بقي مسألة الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هذه كذلك تخضع لهذه القاعدة، إن كانت في الدين فلا تجوز، وإن كانت في مصالح البلد في البلاد الأخرى التي فيها أحزاب، يعني يكون في حزب يعني بيحاول أن ينفع البلد وينفع المجتمع في أمور دنياهم ومصالحهم، فهذا مما يختلف عليه العلماء اليوم، علماء السنة لا سيما علماؤنا. علماؤنا في هذا البلد الحمد لله عاشوا في بلد ليس فيه أحزاب وليس بحاجة إلى الأحزاب، ولذلك قد لا يكون يعني عندهم الأمر مهم كما يهم علماء البلاد الأخرى، وكل بلد لها خصوصياتها. هذا السؤال يقول: ما الذي أدخل على شبابنا الاعتزاز بالرأي وفرض الرأي على الآخرين، وما الحل لهذه المشكلة؟ أنا في تقديري أنه أعظم سبب هو الاستهانة بالعلماء. الاستهانة بالعلماء يا أخوان هذه كارثة، وكثير من الشباب والمثقفين والمفكرين، وهذه تسميات حقيقة فيها غبش، كثير منهم مجرد ما يقرأ بعض الكتب في الشريعة أو في الإسلاميات يظن أنه أصبح عالم ومرجع ويستغني عن العلماء، وهذه نكبة على المسلمين حقيقة، وهذه كارثة على شباب الأمة. ولذلك كثر الغرور والاغترار، لأنه ما يرى أن يرجع للعلماء في شيء من الأشياء ولا للمختصين أيضا، لأنه أصبح العلم الشرعي الآن اختصاصات مفيدة جدا وفيها عمق وفيها يعني اختصاصات أكاديمية، وهذه لا ضير فيها. قل أن تجد عالم شمولي، العالم الشمولي قل الآن وهو يوجد لكن قليل، لكن يوجد علماء أفذاذ متعمقون يعني في التفسير، في العقيدة، في الأحكام، في أصول الفقه، في اللغة العربية. هؤلاء يجب أن يكونوا مرجع، الأفذاذ منهم الذين يعني صاروا في هذا العلم من المتفوقين من المبدعين، يكونوا مرجع لشبابنا في اختصاصاتهم، ثم المرجع الشامل للأمة هم علماءها الكبار، علماءها الكبار، والجميع يجب أن يرجعوا إلى العلماء الكبار. فإذا يعني ما يوجد من إيحاء، وأحيانا يوجد صراحة وليس إيحاء من انتقاص العلماء، ونشر هذا الانتقاص بين الشباب بذرائع هي باطل وبأسباب ملبسة وبشبهات تشحن عقول الشباب ضد العلماء وضد المختصين، فيرون أنهم ليسوا بحاجة إلى شيء، إلى أحد، ولا بحاجة إلى العلماء. ثم المعلومات التي تردهم يقرؤونها أو يسمعونها يظنون أنها جعلتهم أصحاب خبرة وأصحاب علم، مع أن أكثر المعلومات التي ترد الآن عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات مشتتة، معلومات غير نقية، قليل منها النقي، وهي تنفخ الشاب نفخ، توجد عنده الغرور والاغترار بالنفس والاغترار بما عنده. ولذلك تجد الشباب الآن يدخلون في قضايا فتاوى وأحكام وقضايا شرعية خطيرة وبدع وتلتبس عليهم الحق بالباطل وهم لا يشعرون. فينبغي أن يعني نحرص على تربية الشباب تربية تأصيلية، ونبدأ بمن حولنا وبأقاربنا وب يعني طلابنا وجيراننا. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها، نعيده إلى الأصول، نعيدهم إلى العلماء، نعيدهم إلى المختصين، نحذرهم من الاغترار بكل ما ينقل وما يشرح وما يكتب، فإن هذا من باب التفريط. ويعني الشاب الذي ليس له تعمق في العلم الشرعي على العلماء والكتب العلمية الأصيلة لا بد أن تحدث عنده خلل، مهما كان من العقلية ومهما كان من الموهبة فإنه ينشأ على خلل من حيث يشعر ولا يشعر. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إن شاء الله بعد الدرس، بعد العشاء قصدي، نكمل الدرس.